بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب النكاح، باب غيرة النساء ووجدهن. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى البخاري بوب لهذا الحديث، حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، بقوله: باب غيرة النساء ووجدهن. والوجد هو يعني ما يجد الإنسان في نفسه أحيانا من الحزن أو من الغضب أو نحو. فذكر حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال لها: إني لا أعرف إذا كنت عني راضية أو كنت عني غضب. قالت: وكيف؟ فقال: إذا كنت عني راضية تقولين: لا ورب محمد، يعني إذا أردت أن تقسم على شيء تقسم بالله تبارك وتعالى رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت عني غضبة تقول: لا ورب إبراهيم. إذا أقسمت تقسم أن الله رب إبراهيم، وقت إبراهيم إلى الله سبحانه وتعالى. فقالت: اي والله يا رسول الله، والله ما اهجر الا اسمك. وهذا من اسمى واعلى يعني الادب والرقه، انها لا تهجر كلام الرسول. الهجران ممكن هجران الفراش، ممكن هجران الكلام يعني لا تكلمه، ممكن هجران يعني المكان. فهي لا تهجر فقط يعني اذا كانت غضبانه من الرسول، فيها غضب منه، فما تهجر إلا بس أن تتلفظ باسمه فقط بس. فإذا أرادت القسم فتقول: لا ورب إبراهيم، أقسم بها. وهذا من من من من من أكمل الكمال. يعني أما طبعا هجران المرأة يعني طبعا هجران المرأة لفراش زوجها كبيرة من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يعني هجرت المرأة فراش زوجها فذاك هو عليها غضبان، يعني إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو قال يعني غضب الله تبارك وتعالى لها حتى تراجع. فهو كبير من الكبار. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يعني لم تهجر، ولا نساء النبي هجرنا فراشه صلى الله عليه وسلم، وكان بعضها يهجره في الليل، كما في حديث حفصة الذي مر بنا أن عمر قال لابنتي حفصة: أنا سمعت أن إحدى كنا تغاضب رسول الله يعني في نهارها، وما تغاضبه يعني تهجر كلامه يعني في النهار. أما عائشة رضي الله تعالى عنها أكمل وأشرف يعني النساء، وفضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على سائر النساء وفضل السري على سائر الطعام. قالت: والله لا أهجر إلا أن تتلفظ باسم النبي صلى الله عليه وسلم وتجعل بدلا له اسم إبراهيم في القسم. هذا من يعني من دينها وأدبها الجمل رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حدثني أحمد بن أبي رجاء، حدثنا النضر عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة، لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. هذا من عائشة تقول: ما غرت من امرأة يعني لزوجات النبي ما غرت على خديجة، وهي لم تكن يعني في وقتها، فإن النبي لم يتزوج يعني عائشة إلا بعد موت خديجة بسنتين، وخديجة كانت زوجته يعني الأولى وأولاده كلها منها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فتقول سبب غيرتي يعني يقول نساء النبي الأغراض ما غيرت من واحدة منهم، يعني كانت لها منزلتها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غارت من هذه الزوجة التي توفيت قبلها. قالت من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يذكرها دائما، يذكر هذا الخليل، يقول كانت وكانت وكانت، فكانت تغار لأنها حين كانت تتكلم هل تقول له يعني قد أبدلك الله تبارك وتعالى، يعني لهذه المرأة عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله تبارك وتعالى يعني خيرا منها، فيقول لا ما في خير منها، يقول النبي إنه يعني لم يعني يأتي من هو خير من خديجة رضي الله تعالى عنها. فهذه من غيرتها بيدي. وقالت أيضا بأن مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها أن الله تبارك وتعالى يعني قد رزقها في الجنة بيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب، فالقصب اللي هو اللؤلؤ المجوف، يعني بيت من اللؤلؤ طوله مجوف لخديجة رضي الله تعالى عنها، فهي من أهل الجنة وهي أول امرأة يعني آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد واثقت يعني في مالها وفي نفسها، وكانت عاقلة حكيمة وشدت أزر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مدة يعني فترة رسالته الأولى في مكة، حيث شد هو يعني الأذى الذي نال الرسول من قريش، كانت يعني ممن قامت معه وشدت من أزره يعني صلوات الله وسلامه رضي الله تعالى عنه. باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذروا ثم لا آذروا ثم لا آذروا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتها، فإنما هي بضعة مني بضعة مني يريبني ما أرغبها ويؤذيني ما آذاها. هذا حديث المسور بن مخرمة، وهو أنا طبعا ضوء البخاري هذا الحديث يعني مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لابنته يعني في غيرتها، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت عرضت عليه ابنه لهشام ابن أبو الحكم في المغيرة اللي هو أبو جهل، فالنبي غضب صلى الله عليه وسلم يعني أن يتزوج بنت أبي جهل على يعني فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يعني إن يعني ابن هشام استأذنوني يعني في أن يزوجوا ابنتهم لعلي بن أبي طالب، وقال النبي أني لا أذن، قال أنا لا أذن، وقال والله لا تجتمع يعني بنت رسول الله وأنت عدو الله تحت يعني سقف واحد، وقال إن فاطمة بضعة مني يريبني ما أعرابها، يعني وهي ما تتحمل يعني في الغيرة أن تكون يعني ضرتها بنت أبي جهل، وإن كان لا تدر وزرته وزرة أخرى، لكن كونها أنها بنت أبي جهل تكون يعني مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم تحت رجل واحد تحت رجل واحد، فيكون هذا أمر شاق يعني شق عليها. قال فاطمة بنتي وأنا لا آذن، قال لا آذن ولا آذن، وخطب النبي بهذا صلوات الله والسلام عليه وسلم. نعم. فطبعا ترك علي بن أبي طالب بعد أن كان عزم على هذا، رجع يعني عن عزمي. نعم. ولم يتزوج على فاطمة إلا بعد أن توفيت، وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر من يعني على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. في آخر الزمان هذا باب قلة النساء، قلة الرجال وكثرة النساء، يكون هذا في آخر الزمان نتيجة لكثرة الفتن والقتل فإن في آخر الزمان يكثر القتل كما كان يكثر الهرج. قيل وإن هرج رسول الله قال القتل القتل. فيكثر التقاتل الناس يقتل طبعا من الرجال كثير ويبقى نساء فيكون عددهم أكبر كثير من عدد النساء. قل حتى يبقى الرجل واحد 40 امرأة يلذن به يعني من قريباته ومن هنا ومن هنا يصير ما لهم إلا يعني هذا الرجل أقرب واحد لهم يعني في النسب هذا الرجل يكون هو يعني مثل القيم على هذا العدد الكبير من النساء. فهذا من الفساد الذي يكون يعني في آخر الزمان عياذا بالله سبحانه وتعالى غضبه وعقابه. نعم. حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لو أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم. هذا حديث أنس وهو يحدث يقول لهم يعني حديثكم حديثا لا يحدثكم يعني به أحد غيري. وذلك أنه بقي يعني معمر مع الصحابة هو من آخر الصحابة وفاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هذا حديث يعني يعني كأنه لم يبقى عند أحد إلا هو قل ما تسمعه من أحد غيره يعني قل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل يخشى الجهل فيقل العلم فهذا واحد. وكذلك قال يكثر الزنا وشرب الخمر هذه المعاصي الكبيرة من شرب الخمر ويعني كثرة الزنا وكذلك حصول القتل. ويقول يقل الرجال يكثر النساء حتى يكون الخمسين امرأة القيم الواحد يعني خمسين امرأة لكن القيم الذي لهم يعني واحد فقط فيكون يعني كأنهم يشتمن أبناء عمومته وخولته ونحو هذا بنات يعني العام والخال وغيرهم ما لهم إلا قريب يعني خمسين امرأة ما لهم يعني من الذكور قريب يلزم به ورجعنا إليه إلا هذا الواحد فقط من قلة الرجال وكثرة النساء حال بأس. نعم. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. المغيبة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت. هذا الحديث اللي بوق البخاري بقوله باب النهي عن الدخول على النساء والمغيبة. المغيبة اللي هي غاب عنها وليها كان يكون زوجها مثلا خارج غايبة خارج في الجهاد أو غيره وهي بدون يعني بدون زوج أو بدون ولي معها. فقال النبي إياكم الدخول على النساء إياكم أن أحذروا الدخول على النساء اللي هو النساء غير المحارم يعني يدخل عليها في غيبة محرمه. فقام رجل وقال يا رسول الله رأيت الحمو والحمو اللي هو قريب الزوج مثل يكون أخو الزوج ابن عمه ابن أخيه ونحو ذلك يعني قريب الزوج يعني يقول هذه مرات أخوي مرات عمي ونحو هذا زوج خالي. فقال رأيت الحمو فقال النبي الحمو الموت الحمو الموت يعني وهذا يعني أن إن كان يأتي شر في هذا الباب فهو من هذا خارج الزوج لأن معلوم يعني إن كل رجل غريب يدخل على امرأة خلاص ينعرف وكذا وكذا، وإن فلان غريب يدخل هذا البيت ما له دخل بهذا البيت أو دخل على هذه المرأة فيتحرز نحوه. أما لما يكون رجل هو من أقرباء الزوج يدخل البيت لا يظن فيه يعني إن هذا من خلاص هذا من الأقارب أو من أهل البيت أو من نحوها، ثم يكون بعد ذلك يعني ما يكون في غيبة في زوجها وفي غيبة وليها يكون عن الشيطان، لأن الخلوة يعني هي مدعاة إلى وجود الشيطان، كما قال النبي ما خلى رجل من امرأة إذا كان الشيطان فيه، لأن الشيطان ربما يزين لها ويزين له هذا فيقعون في الفاحشة، فقال النبي أرحم الموت. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو عن أبي مهدي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال ارجع فحج مع امرأتك. نعم. هذا كذلك يعني رجل رسول الله لما قال لا يخلون رجل من امرأة إلا مع ذي محرم، فجاء رجل قال يا رسول الله أنا يعني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجل نفسه معناه خارجين في الجهاد في سبيل الله، وامرأتي خرجت حاج، امرأتي خرجت الحج، إذا خرجت الحج طبعا تكون مع غير من هاش محرم هو محرمها وزوجها، فقال له النبي ارجع يعني ارجع من الجهاد وحج مع امرأة، قال له اذهب مع امرأتك الحج ولا تذهب في الجهاد، فدليل كذلك على ان المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم. نعم. باب ما يجوز ان يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها فقال والله إنكم لأحب الناس إلي. نعم. هذا باب أن يخلو الرجل بالمرأة ولكن عند الرجال، يعني في حضرة الرجال يعني يشاهدون، وتجد المرأة مثلا تقول لا حاجة إلى يعني رجل تخبره، فيقول أنس إني جاءت امرأة من الأنصار وقالت النبي صلى الله عليه وسلم ان لي حاجه لك، انا عندها سؤال خاص، عندها شيء خاص ارضاه النبي، فالنبي خلى بها يعني خلى بها لحضره الناس يعني في مكان، كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والله انكم لاحب الناس الي لهم الانصار، يعني احب الناس يحبهم الرسول هو الانصار صلوات الله وسلامه. نعم. لا طبعا لقيامهم بالدين ونصرتهم به الله تبارك وتعالى ورسوله ومواساتهم المسلمين، المسلمين جاءوا من كل مكان من مكة ومن غيرها فواسوهم في بيوتهم وفي مزارعهم وفي أموالهم، فكان هذا أمر عظيم منهم، فالرسول قال لهم والله إنكم لأحب الناس إليه. نعم. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بن أبي أمية نبي أمية نعم إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان لأنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم. نعم. هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الذي هو عندها كان عنده المخنث، المخنث هو الذي يكون فيه أعضاء يعني الأنوثة والذكورة مع بعض ولا يعني ليس فيه ما هو ذكر ولا هو أنثى، وإنما هو خنثى، خنثى هو الذي يكون بين الذكر والأنثى، وهذا غالبا ما يكون عنده قدرة على يعني أعضاء الذكورة ما هي موجودة فيكون عنده قدرة على الجماع، وأحيانا يكون أيضا يعني أعضاء الأنوثة كذلك يعني غير مكتملة، فلا يكون عنده كذلك القدرة أن يكون يعني امرأة، له امرأة وله رجل. هذا هو المخنث. هذا المخنث يعني الخلق. أما المخنث قد يستخدم في لغة الناس اللي هو يعني الذي يكون من الرجال ولكن يتشبه بالنساء، وقد يعني يعمل مع عمل قوم لوط. فهذا لا، هذا ليس مخنثا، هذا إنما الخنوثة هنا يعني هذا عمل قوم لوط، وطبعا يكون هو أفضل إلى يعني أحوال النساء في تكسره أو في كلامه أو في ميواته. ليس هذا المقصود بقى المخنث، هذا المخنث هذا يقتل، هذا حكمه يعني التوبة والقتل. أما هذا المخنث خلقة، يعني خلقته هكذا، فلا هو ذكر ولا هو أنثى. ومثل هذا كانوا أحيانا دائما يكون أيضا يكون على هذا الصورة، يكون في ضعف كذلك في العقل، يعني هذا كذلك يوجد أن الذكورة تؤدي إلى قوة العقل، وعدمها بالشكل هذا تؤدي كذلك إلى ضعف العقل. فدائما يكون هؤلاء يعني ليسوا من أهل الكسب والعمل وغيرها، فكان مثل هؤلاء يلجؤون إلى البيوت ويدخلون على النساء من باب أنه يعني لا آلة له ولا يعني ولا إربة له عند النساء، فيدخلون على يعني على النساء، وقد يطعم نحو ذلك ملحق في البيت. فالنبي عند أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال لهم إذا فتح، قال له قال لي عبد الله بن أمية هو ابن أم سلمة، قال له إذا أنت فتحت الطائف فعليك بن سبيلة السبيه، يعني سبيتم سبيها، قال له فإنها تخبر بأربع وتجبر بثمان. فالنبي قال له أي عدو الله، لقد دققت فيها النظر. ثم قال لا يدخلن هذا عليكم، قال لا يدخلن هذا عليكم. وذلك أنه يعني كلمته هذه تدل على أنه يعني يعرف مواطن يعني يطلع على العورات هو قد ينقلها، ويعرف يعني الأنثى من غيرها. قيل تقبل بأربع تقبل بثمان، هذا باب وصف يعني في المرأة التي على هذا النحو، أنها يعني في إقبالها وفي إدبارها فتنة، يعني أنها تفتن. وقيل تقبل بأربع من باب يعني في صدرها مثلا ثدييها، وقد يكون شيء من يعني جسدها، وتدبر بثمان يعني خلفه، يكون هذا يعني فتنتها في ظهرها أكبر من فتنتها في أقبالها. وقيل تقبل بأربع، أربع العكل يعني إن البطن يعني يكون ثنيات هذه أربعة، ومن أطرافها تقول ثمان طرف العكن هذه. قيل هذا، لكن هذا ليس وصف جمال في المرأة، فالمرأة التي يكون لها يعني بطن متجاعد على هذا النحو لا يكون هذا وصف من أوصاف الجمال، وهو يريد أن يصفها يعني بنوع من يعني الجمال، وليس من أنها مكتنزة في اللحم وعفن بطن بس. على كل حال المعنى معناها وصف ل يعني جسد المرأة والجسد الداخلي، يعني يصف المرأة بجسد الداخلي، مش انها يعني جميلة الوجه او مثلا رشيقة القد او انها في مشيتها ونحو هذا، وانما هذا وصف لجسد المرأة الداخلي. فقال له عليك بابنة فلان ابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. فقال له النبي اي خبيث، لقد دققت في النصر، يعني نظر في انه دقق النظر في جسد الدخل. فقال ما يفرضوا يعني ولا يدخلن هذا عليكم، ولا يدخلن هذا عليكم. وامر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بطرد هؤلاء المخنثين من البيوت وعدم ادخالهم، لانه ممكن يطلعوا على عورات يعني النساء من باب المراه، يعني كانه يعني اذا دخل مثل هذا عليها تفضل انه رجل لا يربط له، انه تتكشف عنده او كذا مثل ما تتكشف عند النساء. فامر النبي يعني باخراج هؤلاء، امر باخراجهم من البيوت. وان كان طبعا في قول الله تبارك وتعالى في الذين يجوز لهم أن يروا يعني بعض الزينة في النساء، قال الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، غير أولي الإربة يعني أولي الرغبة والقدرة على يعني الجماع من الرجال. الآية أول الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يبدين زينتهن إلى بولتهن أو آبائهن أو أبناء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. التابعين غير أولي الإربة من الرجال، التابعين هو الذي يتبع يعني الأسرة من باب أنه غير ذي عمل، يعني رجل من هؤلاء يعني المهم المخلفين هؤلاء الذين كانوا به، أو قال أو التابعين غير أولي الإربة. الإربة اللي هو الرغبة في النكاح أو القدرة عليه، أو التابعين غير أولي الإربة من النكاح، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن داخل عليه. فهؤلاء ممن يجوز المرأة أن تظهر يعني زينتها عندهم، لكن إذا كان مثل هذا الخبيث الذي قال لأم سلمة إذا افتحتم الطائف فعليك ابنة غيلة، قال له عليك فإنها تقبل بأربع أو تدبر بثلاث. فالنبي قال له أي خبيث قد دققت فيها النظر وأمر بإخراجه. نعم.